السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جلو براي عزيز رسول أكرم صلى الله عليه وسلم وقت قدس مجد قلت دجرا عزاي خدشوش امي دوي قونيه و الجلي وي قونيه و دحق وي قونيه دامي حديثة كي بخونن. عبد الله بن زيد الانصاري رضي الله تعالى عنه قتيه نبي محترم صلى الله عليه وسلم دو وقت كو دسمج دي قلت جاري كي دسمج قلت دجرا افندم عزای خود دو جارا شوش دسمج خو خلاص کر. او حدیث هانه قایناغاوی صحیح بخاری حدیث 127 کتاب الوضوء دار النفائس بسقیه بیروت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.